الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوف أفتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كيو تيليجرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أن عشرك ويبني مرايه أقسام الكلام أي أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام كتابة الكلام كسيادة دونا والكلام لراجرة كلمة وجرته كلم ولا راجرة قول أجرة ولا أنه هذا مثلاً أجرم مقرر كلام لي كاري كلام وتعريف تسكين شيء الكلام هو اللفظ المركب وكذا وكذا إيه وأقسامه أوريب أنك ويل إنه معنى أجزاء وكويد وهذا التبع وكلمة دي أقسامتي هو لكن هو أنا مرد كلم سل إره كلمة تنسل إره هو ولا صدقنا كين أهل قالنا بتوع كتابة بيشو أمريدي هتم ما تنقل كقولة ده أمريدي مديون كسين يا شرح دان أنت أصلا هو ولا نسق أمريدي كقولنا أنا تكين شان أمريدي هذا وذن هذا دحلاني وذن تو أما كوكسير هذا وذن ولا ما تنقل ألفيها قراي كلامنا ولفظهم مفيد كستقي من تأنا كين شان قدر وراج أنت أنا كين شان ما يجبوك راسوا جرومي إن لنا شبوه ذيك جم فين ده كنا قدان مركا دتك علوم ده أدي بوقتا تعليم تلم بجداء مره لانك أنت مران هيك ساس كومي كل ما أنت كبران جام ما كو أنت ولا تقول ما يلنجي ده سوى والله كبرد عليه جيدن كلن كي حقا هذا إلنا كي هجيد بنت لينويد ما رضى لينويد marka mad culmadu leeyin culmo badan inay la kulanto feeray leey wadaad kasta si walan akhriyo ajrumi lamba si walan akhriyo oo badal la kulanto kitab ajrumi keenba laakiin irto taalinta sheekhun leey ajrumi la kabarada sheekh kala taal imaya culmada qaraade baraday sida imaam bukhari say meega wadaad lahayo halinki malika boqolal sheekh inuu sahur fadhiyo adoo sheekh ajrumi sheekh loo idaagda mashquwa شيخ كست ميلو بي حكدامي بيو ستدامي ودانت اولادان كجران هانو ان كشبد كو بيو يرتل كشاني كو بيو جي ادولاغا لكشاني كو دويدا لكشاني كو بيو جي بي دوي وداد كاس ولاي كو ورابا ما بي ير ان هاين ها ايلادون دردور ك يرتن هاين مو ورا هو ارت هو يولن هلانا سي ويلاس مشقو واي ماركا gab hobo ada ajrumi halka la ka akhri jareed halka tarbiyaysantay wadaadkun kala gab ku man akhri ha kanna ka faa'ideysay inis jeey marka meeri ay tii walaa kala baas marka dambay la kiyaabe tii sheekh asii sheekh hobo inis jeey tii naftab ilmu kala meelaha kan gabo kitab ada alifti walaa lan baahayna taaswa heed glass kala argo ba ku waraab sheekh hal glass ay ruuday way hay shalay may ba qaadanayeen isimki oo umhuray calaamad iyo qaadan isimki taariifa li wartihada li hibalo li calaamad kale ka hada jirub calaamad kale ruugan walaa shay kale meel aan ka seedana meel ba yaalan daa hada ficil kifiri marka may calaan calaamada ficilka la ka seey wal fi'l yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa وتا التانيث الساكنه الفعل عشان شلي الاسم لها شيغني ورت من علامات الاسم كلمه دي ني اسم بتاع علامه يمكن لك كسو ماي كلمه اش اريغان الفعل هدي اسم واي فعل كو اسم كبربر سودو قسيم جي قام مركا درتو مجاج ان فعل الار وصون قام ولا ماي الما اسم بلغه ماي فعل كان الما انقل انقرت كان هدي اسم حتى انا بغاغي حسن ماها انا ذاتي ذاتي يوم مغاغي يشلي في فعلك لفتتي دامو مغاجين فعل الليلة الفعل والفعل فعلك وكمد هاي أجزاء الكلام أجزاء دي هو للنسجي كلامها كتلا ضاي فعلك كمد هاي يعرف ميلك كسي كلمة دي إني فعل أتلك كسي بقد بالدخول قدوة قد قلوشة عليها كلمة دي إني قلاصة قد ذن كرف إلقا كويس قد قام زيد قام ورانك والبطن قاك أرغاس قد أفلح المؤ أفلح هدى فعلة أما إسنغ مرون جميعا أفلح فعل ولا أراز ما هي كسي قد ديك كسي يلا قد مقال نها فعل واي قد قال هل الذين ونعلم أن قصدك هذا قد هو بعض أرقد شيد كلمة هدر يرتوي بوا فعل ولا ده فعل كاسي ما هذا نقدوي أما مضارع نقدو سهد الشيخ اللي كه فعل أمر كه الشيخ الضافي ومذهب كوفي أول كوفين تم هيك بعنا فعل كله ما لايو إما أن يكون مضارعا وإما أن يكون ماضيا هيلو أمر كين وقيب ومضارع كمده مايك كساسة والفعل والأمر مجزوم هالجزم الذي بكتاب من إعراب الفعل هو ساس درادة هاد علامة في الأمر لي ميلوم ما كشيرنا شاف إلك بماي لينجابا يسمو مضارع إيوه ما هاد لينجابا بقد يلك كساسة وعلامة مشتركة بين الماضي والمضارع قد قام زيد قد يقوم زيد قام يقوم لما ذبح جلاسي ميل من أك نقوم أرتى إدي صورة كرتوا صورتي أولادها الأمو إدي ولا إنك أكاين أهم وسيني وبسيني سين الجلوشة التي أنا هرك جلاس سين السين هدي اسم كيو مسمج إمرأة ذي سع أوكل أما سين سين كشلي ديسا مسمى كاسو اسم إين سين عليه اسم إين مسمى شلي إنديا وسوف سوف جلوشنا ينهرك جلاس فعلك ولك كسه فعلك كلمة دنيا فعل أتوه بسين كهري أما سوف بعد جاكويت فعل ولا إذا ولي فعلنا بدنا مضارع وين لما دوم علامة تاني مختصة تاني بالمضارع يلير مثلا سين كمي كمدة سنريهم أوكي سنستدرجهم وفعل هو اللي بمضارع أيوة سوف نيان هنوم بقرآن كبيت أذيب أكتان هن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم وسوف ينب وفعل مضارع سوف هو بعد أرد بعد جاء فعل مضارع فعل كلها تام فعل مضارع ليك دي كلمة ده إني فعل أتميك أغاتي هو بلا كار سوف وقال لي هان لي بس وتاي تأنيث الساكنة واللحوق يوتن لحوق فعل كريده ككير ماسي ما هو ريمك جلاس تأذن تأو تأنيس فعل كدبضها ككير باس يعني فاعل كإني بلانقي لانك الشقضهم قبضي ويل ما إيه قبر واي ميك أغاتي تأذن في ربا تأذي مجلك ما تأذي بلانت معها قامت هندون قام فعل ماضو ولد قام إني فعل ما أتم ميك أغاتي هو بلا كير تأذي أو فاعل كبلان نمديسي تسياسي وان أسالة إن يلره بهايتي تأذي فعل كهكير انتي قامت مارك قام إني فعل ماضي يأت ساسك أغاتي الساكنتي أسالة جيكي هور أصل أهان إني ريب نات أصل جاء مرلك قار ما يلك ياه إني حركة وتو عارل درادس في رمله حركة عارل كأ في رمله والبرية بالواحد دونه في رمله هذا الشيخ ما ينشأ عليه علامات الفعل اللي أفر ما يسد لي ده أي كبدينه سد لي ده هل علام أما أفر وها أفر هل علام ومشترك بين المضارع والماضي وقد لما علامة مختصان بالمضارع السين والسوف هل علامنا مختصة بالماضي في الأمر كي واق هو بدرت واقب أو مضارع كمدة دميلون تنا الشيخ زاسك ومذهب كوفي أو مذهب كي كوفين تكدر يا شيخ مقدمة دي صوب هذا فير ده ويبان ده كم ده كي كوفي مركز هذا أفرت هس أنا عمل لي ميل فذا إني هذا كورك هايت والفعل فعلك يعرف هو فعلك ويبا لك كساي بقد يلا كسا قد قلوش وقد هريا كقلاس وقاو وأنا ويرني علامة ومشتركة بين الماضي والمضارع وسيني وبسيني سين قلو يعني والك كسيان هريا كقلاس وعلامة وانقار فعلك مضارع وسوف سوف قالوا شينا ولك كسف فعلك ولي فعلك مضارع وياه وسوف ينبئه ينبئه هذا ما يتمران سوف مكريتها ينبئه وفعل فعل نبضنا فعل مضارع ما هو هذا سوف قال لي يلا وتأتي تأنيثي ويعرف أيضا بلحوق يراد باللحوق تاء التأنيث الساكنة تاء دي او الدهود او فاعل كبلان نمدي ست سياسي او ريبنايتي اصل جاي ان الريب هايتي تاء داسي او فعل كهيرنتي يلك كسي فعل ك على مديس تاء داسو وايهي حوستميليا يعني أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف ميك كسوع مي بالدخول قد عليه وتدخل على الماضي نحو قد قام زيد وعلى المضارع نحو قد يقوم زيد فكل من قام ويقوم فعل ميك أغاتمها لدخول قد عليه قد يقلي درادية وك أغاتي على مدية هاي معنى والسين والسوف يختصان بالمضارع هذا نكاري ما في ليه شرح أن وذل إني سنا هذا تنا سأسو أحسن دحلاني جه هذا تنا في ليه يعني مرافقة رفيق سنا نقدو كشرط جه ويبوا الموافقة أو هذا بناي أن إذا يدين بناي كر أدين إسبتالك مني رسائل كلي جيران أدن تبان بات أنا نتبان به رفيق نقدانه ما يهوى لكن هو ميلو ليه بنا إذا جيران ila galabto is jarakon barki sharaag an wadi hada saasa ya ka talifaday wasin wa sawfa yaqtasani bil mudari nahwu sayaqumu zaidun iyo wa sawfa yaqumu zaid taw tanitha sakina takhtasu bil madi ma ingar ita fi'l ka madi nahwu qamat hindun qama ma etobal kar fa qama fi'lun ma ita ugaati للحوق واللحوق هذا مكان أنا واكن للحوق تائي له أي به أوكله فعلك ورشي انتهى كنك جندي لكن هو بشه كده بدنا هدل ده حق الله يرى أو تشويق الخلان أنا كن قاعد ضو إلهي كن رجع أشماء وإيه والكسيوي أنا دن تهدك كده دور بير والك ده حجر في إلكم ليه ده حبيده ملك ده لكن هذا ما يكجاب سدان كستان يرى متن أو دهلاني هان كعابسه هان كلامه هرون درير كتابه دي يعني ولن سير وان هو بدك فكرتي أقل دروي هو أنا أنت في ديو أن درير نيا إلى دوي بورل والإنشش شري ساسك برا ذيك ورم لك بالله وسوق هولا لك بالله أبغى أشرو وصل ليه أنت لما مرة أنت لك هذا إلى دوي بورل شكلين هذا ما هو رشيو كي قادو أنا واب درير أنا إذا بنون لا دوري قالن اسر سنه برد كورماي مر خورن دريرك لا ميلون فدي وايه والفعل فعل كي يعرف ميلك كسي بقد يو وسين يو وسوف يو وتاء تانيث الساكنه امثله دي نكن شيغي دوغي او كوبو حرف كي كويه اجزاء الكلامي كمد هايي حرف حرف كعلامه انغار اي مي اي لان اسم كي علامه وين دي وي هاي تهين فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض والله من ريد iyo lama hor ah wakada ficilku suuna afar calaami weel isla in gaar ah yani kelimad kasta calaamadeeyay in gaar ah dad hoobad arag may ka dambo isimu interroy qad iska leey ficil al hoobad arag doon walaya gali may iyo ficilu interroy isima iska leey aw xaraf adeen calaamada ma etoway xarafka calaamadiisi waa calaama cadamiya oo isimka iyo ficilka wayba calaamo lankuweelay ama astaan lankuweelay shay mawjuud ah sida gad oo kale gad meel kastan ka koran adiga aragay sida al oo kale waa mawjuud walaad aragaaso itusi itaabsi awa isim iyo ficil ba calaamadiyo laakiin aw xaraf ma aha calaamadiisi waayto waay masalan culimmadu ma eraayana may lamid ee haddana buraarji doona may lamid ee jiim iyo xa iyo kha markiyoo la jiriisiya walba liinka daraana cumaala sayseen qoraayan sidiidib seelan qoray shiliidiyo madiyey ya isku siyalan qoray laakiin may kashal ka soo hayna jiinka calaamadiis ma ayi dhabiisin oo hoos ah walidaa macalimiinta may leen ilaahay khayr siiya jiin hoos kaal iyo kale jiis oo jiin hoose kaleeyi dhabiisin khaaniyana mayli leey dhabiisintiya kora saaranta kha korka haye xarafkii xa haya kooy calaamadiya meed kasaase kor i hoos dhabiisin maka leh calaamo kale ma leh kor i hoos dhabiisin maka leh xarafna calaamadii saas wa xaraf calaamadii isimka afarta hayti ma leh ma ogolaado ma ko ogolaado aha calaamadii ficilka oo afarta calaamahayti bigada wasiini ma ko ogolaado ini xaraf ay diidow kaasa laga kasa walidaa ma eraano culimmada kelimo carabi ee hoobada laakiin bandhigo kelimidu may ata laka eran ma isima ficil miya ama xaraf waay hooba laka eran awalan mayka dayaasi hoobka ogolaadaas ka saaniyaase calaamaadkii isimka falismu yucrafu bilkhafdi waatanwiini ka saani ka sharab hoobya hoos dhowki koo ogolaata zeed oo kale isima amba ficil si weled marartu bizeydin waa isim weled may wel hoos dhowba ogolaatay ma tanwiina qaadatayba isimu ha saas miya ha aha haddana qaama ma ita la ka eri ad calaamadi isimka koodiidi halaba haddana yani afartii walaad isimka lahaytay dhan koo ogolaado wayd intale madag ingiliday maya intale kasa maya kelimadii fartaka qaama oo kale qaama hadda hoos dhow ma ku ogolaado marartu biqaamin waljarma alna saasooga marartu bial ma marartu bialqaama ma ko ogolaadaas mayn ogolaadane xuruuftii jaar ma ko ogolaadaas marartu biqaama oo kale yacni ogolaashada ima ogolaadasa dadka la fiiriya unuma aadayaa reer oofla reer shubeelow mishal kasaa alasho alo ilaahay shubeelo kelmidu han ogolaadaas ima ogolaadaas baabyo ma ayo inin ogolaadaan inii ogolaadaas ay la fiiriya a'imatu luga waa sheekh merila ka hadlay shaksi weyi sii wa oo haddii shaksi weyi oo kale aad angleseeta marartu biqaama angleseeta ba iyo qaama inta injeedi leeg hare walaan xaruf jaarbuwa xuruufuljarna asmaadi ba lahaayana qaamana ficilba waa may inta in wadeg ere laakiin hereeradii maka saanuna marartu bizaydin i biqaama mishal ushiini allahayna aluga marka calaamadii isimkooba koo ogolaado wayta ma in la kooyase calaamadii ficilka in la kooyo qaama oo kale wa walaa isimka dhon hadiidi waana kelima carabiya wa markaasa midaane qaama qadi qaama ha ficil wa may wera qadiba o ogolaatay fira dhakab way ficilnimadii haddana ogaatay calaamadii ficilka haddana koodiidi hal oo kale hal hal xarfu istifaam xarfu istifaam hal calaamadii isimka ma ogolaadas marartu bihal oo kale ama fii hal calaamadii ficilkeena waba adana koyta hal ma ogolaadaas qad hal oo kale qad dhaama saxwa laakiin qad i hal misle hal oo kale hadda ma iraano maadaama calaamadii isimki diid calaamadii ficilkaniyo diid waana kelimo carabiniya ete hal xaraf u yaal waaye walaa sidilay baa sheekhan in sheegay ajizaada kalaam kuwa waa ogsaa mial ismun calaamadii isimka walayla ka hela ficlun calaamadii ficilka walayla ka hela lamadii calaama walay diida waana eray carabi ee ma aha faxkun bixarfi marba in shakiido walaa xarafan oo dhaaf leh wala intani diiday waan carabi ee ma aha kiisadahaadu xarafkii way taase sheekhan in sheegay fadaahi fiiri walxarfu xarafkii oo ka mid hay ajzaau lkalaam ka mid hay ma alladiigii waye ereygii waye kelimidii waye laa yasluhu unsuubdaane macahu maaga miciishay bee daliilu ismi isim calaamaati daliil macnaa calaama leedaya isimka calaamadiis may haaye bilkhafdi waltanwiini wadukhuuli alifi wallaami wa xuruufi lkhafdi walin ogolaadaan sida hal oo kale walaa daliilu ficli ficilka calaamadii tisna biqad wasiini wasawfa wataa'i taaniid asaakina ma hayne inan ogolaadaan waana kelimo carabi eena xaruf way walayo marka sheekhu ma arag kor isimkiba calaamadiis mawjuuda waa ku waali bikadaa bikadaa waa tari ficilkana calaamo mawjuuda aan waali maay xarafka walaajii la waay mayn artay sheekh mala arag kort haddakan sheegay waa jiim xa iyo kha jiim maylinka kasee calaamo mawjuuda ah nuqdatun min asfaliha khana dhibic oo kor ka saara xarafna lamaadaba ma leow xa oo kalwa marka shay mawjuud ee calaamadiisna cadam la kuweelow sheekh leemeed xuruufta saaba ka mid ee lakilii walxarfu xaraf alan kelimada carabi ee sadiidu ma dhaafsanya waagsaamu halaathatun ismu wa ficlu wa xarfu wali calaamadii isimka la kahela qoladaas way wala calaamadii ficilka la kahelona reero ficil way wali lamada calaamaba laka waayo waanan ogolaadana ma aha xaraf waaye alanka afaraad mahaynoba intajiyeen walxarfu xarafi xaraf may ay hooba la ka eray xarafaa haa kelimadii calaamadii isimkina ogolaado waytay calaamadii ficilkaniya ogolaado waytay waana carabi xaraf waa warka inta leeka gaabay walxarfu xarafki maa alladii ereygii waa laa yasluxu daliilu lismi calaamatu lismi isim calaamadiisiba unsuu badaane macahu maaga miciyi bilkhafdi watanwiiniba an ogolaadaan hadda mayka eray unsuubadow iyo unsuubadow laantana reer adab la oroodiyo meeba kale ogow waa imatu luqa way yoo eraayan ereygun calaamadun ma ogolaadow i ogolaadee dadka luuqada ka shaqilow shaqsi weye iyo raggii lamidka ahay walaa daliilu lficli ficilka calaamadiisina micijay unsuu badaana yaa xaraf la ereewa marka sheekh dalaali biri sharax yara saaray ma erey yacnii sheekh mayki wadi ana alxarfa xarafku oo ajzaau lkalaam ka mid ahay yatamayazu way ka soo cumay can alismi waalficli isimka iyo ficilka hijo mayka ka soo cumay biallaa yaqbala markaas calaamadiis inni usan aqbalna shay-an min calaamaati lism walaa shay-an min calaamaati lficil wadalika ka hal oo kale waa xaraf mushtarak shalayha sheeg wafii oo kale xaraf oo isim an gaar ah walam oo kale xaraf oo ficil an gaar ah xuruuftuba sadiidun leynaqdaas waa xaraf mushtarak xaraf oo mukhtasun bilasmaa wa xarfun mushtarakun bilafcaal sida lam oo kale fainahaa sadiidun xaraf hal iyo wafii iyo walam laa taqbalu ma ogolaadas shay-an oo min dalika ay min dalika min calaamaati lismi wa calaamaati lficil oo xarafu calaamada may etu markaa calaamadiis may naqdaas fa calaamatuu xarafka calaamadiisi waybuwaa cadam markaaso cadamu gaabuul wabuul maadiya gaabuul eraas facuulu عدم قبول العلامات علامه ينكي اقبل او شؤون لو ويا التي علامات اول الاسم والفعل ان سغناتي وقلانشيدي لو وايو واي تداس علامات. قال العلامه علم بدنيغي ما يري شيخ عالم كهاي الحريري حريرك جن عصدا يك علي حرير قذوك للنسبة ما يري لأن حريرتي لأن كم يقول كي ما نقول ما قد ذكرت ميديا بيا مشترك نا ذكرت إن جند تيل كيري ما يبلان يبلان أقول يبلان بكو قد قد لاسمة وبأروح هبرتين فذي بلك ليه. الحريري في ملحة الإعراب كتاب جي ملحة الإعراب لأرو ما يكري علامة الحريرية كتاب هنوكي مبلان أو أدب أوسيلي جرأو مقامات الحريري اللي راو مركا أرديد ما إندر دار مفدي مقامات الحريري أي لك ديم دورناني نهوما فن الأدب مفردات اللغة العربية أري كستو غريبة إني شيء أقول شيء غيس كدي تابع سواب هذا فهم ده ما كتاب هذا فيدي ولا كآخر سداس مركا تابع مقامات الحريري إيه أتكا عربت بدنها بحفظ يا يعني ولي وران هنقل نحفظ يا خي قلبيت كنساسو مارك ما أعرف هذه مقامات الحريري لوك هالك قروي آخري سدين مئة ورشة مئة مقامات الحريري لوك هالك قروي در دارتي سين مهدي دون تان ما أنا دو دو مكنوم لان كورهر أرد عن هير أوف لو إيه هنوم بيرتع واي أولي يقولون دي مدي هاتو هير أوشي إني بيدي هاي وصون هنوم بيرتع واي مزقالي هاي جاي كبير هير أوشي هاني بيديال كي أنويري هير أوكي كويري بونا أندوبي سوراسي درجي ولا سين شغي إدي غيري الدنيا قالوا من جيدان بير هل تعبوي بكار هل بويوي هو بكارو لبوي هجاس إيه نعفو يالا هل إيه الأرق دين بيرو تعبايري ما يالي لين ما ري نيفكي يباي دوي ميد يباي دوي أفجها كتير مذا أو سولن هرب إلى هالسول يا عطك الله كويلي يفتح لك من دليل هذا بلاغ لكن كشيء يا هام بيت أو عطك أوات مزكي فذا كليه نيف نم نبديس قبل لكن شيء أو قد إرجالد حتى جوجياس وربهرو تاباري مهجاس يا نعفوا يا له إلى أرجع بهرو بلا تاب مركا أنا ما يسمع مقامات الحريري هل حفظيوي ولا كجر يسين أرغاسن هجاس إياه شيخ مرك علامات العلامة الحريري ملحة الإعراب كتاب لا إروي أو شيخ اللي في رحمه الله هذا إذا بدي متوفر ويسو مال درا عرني ولم بدنا دوبتي الفائدة شيخ كتاب قاسين قديم دورناتن شيخ مري والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة ملحة الإعراب مري قاسم بن علي الحريري مريهم والحرف حرف كي او اجزاء الكلام كمذ هاي ما الذي جوي ليست علامة موجودة علامة موجودة الله لسني بالله ما انيسو علامة موجودة من له علامة اسمها عدم بيواي ساسك بيدي شاف كده ما كاري فقس على قولي هذل كي كرئي ولن كقياس قاضي لكن ريون كمري علمه هل كبرو لكن ميران قياس كدر سوي لن دبال اول مبارا دو شيخ ميل فضي هو هانك شيخ ليل هانك درس طول فضي ما مثال كشيخ سمير ما يتغنى تاسلين من المدى مثلا هذا فعل ما هدنا قام هكين كمثال يقول قام الله ذروق ما ضدهم قام الله أفلح فعل ماضو جلس ما أرتي نظر أكل بعضين لهم هو نكر ولي بما الله ارتليك وكرة قياس هذا هو بورك أنا كن شيء بهذا كقياس قادت أمي اللي لكاري لي هذا مفتين هذا هو الصوت هذا تدري رأس تكون وين نقداس كاري شيخ الله ما لنا علم بدن الله ما هو بيل فعلوا لنا علم علم بدن نقداس ولا لكاري هو ولا تدري ما لكاري اسم كعلامات سي السوى فعل كعلامات ينس سي السوى أو حرف كوي يوردون أقول هذا ما هرندريرة كلي ما ولا علامات اسم كاري كان اسم على مدى فعل كم فعله لما دي ملا حرف ولا دي درير أدن فتح يطول والحرف حرف كما الذي وليست علامه موجوده ولد اي اسوب ان شرح الشيخ دحلاني فيري اي ما ليست له علامه موجوده والعلامه لها السنة ام الروكت ان لها نوع علامه موجوده ما وما ينقص علامه ديس بل علامته حرف كعلامه ديس عدميه اي عدم قبول علامات الاسم اي هو عدم قبول علامات عدم مطلق ما عدم مقيد نظير ذلك مرك فيري تساليها كين قادي أرنتاس وين لمت إيه مثل ذلك أوكلو الجيم والخاء والحاء علامة الدمين نقداس تن أوكلو وكال ولي سي وذي ماري فالجيم علامتها نقطة لبعوة ومن أسفلها جيم تهوس يجيك صار جيم هوس قال أو ما لنسك اللي والخاء خانا علامتها نقطة من أعلاها ين النبي سن أو خاء كركال كرك سارا هاي خاء جري سن هو كرب النبي سن خاء ولا تماي والكلم ما كم رأي ما لنك بها كين شيء هو سك سارا تجيم ولد والكلم آخر يسداس أو ما لنك بها كتو سيبدا ها ما يلك كسيبر والحاء علامتها عدم وجود نقطة من أسفلها وأعلاها حول من لوا لكن حقو حمال يلنا ولا يفكين في مهاتري جاف جافوا ما علمين تنهر له مهاتري هاي يعني. جين هو سكلة تلي الفضاء يبدا خنا كرة دبي سكلة أما كرة كلة ها أنا والبنب اللي الفضاء ها وحمال مية ولا مرت ولا شيء غيرنا لكن إنه يريسك فهم يليس واجي هاي باب الإعراب والله سبحانه وتعالى.